لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فلكل أمة أسوة يأتسون بها ولكل أمة قدوة يقتدون بها ولكل أمة صبغة يصطبغون بها ونحن كمسلمين أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا هم أنبياء الله الكرام عليهم أفضل صلاة وأتم سلام إذ الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر إذ الله قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذ الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذ الله قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون فلكل أمة هداة يهتدون بهم ولكل أمة أسوة يأتسون بهم ولكل أمة سمت وهدي ودل فسمتنا وهدينا ودلنا كله يستقى من كتاب ربنا وكله يستقى من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لنا صبغة نخالف فيها غيرنا بداية من التوحيد إلى أدنى الأعمال التي هي إماطة الأذى عن الطريق ففي التوحيد نفارق غيرنا فنحن مسلمون نعبد إلها واحدا لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك نتجه بكل أعمالنا إليه نبتغي بكل أعمالنا وجهه الكريم نبتغي بخطراتنا وسكناتنا وكلماتنا وأفعالنا وجه ربنا الأعلى في كل شيء نعمله هذا المفترض فينا كمسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإذا تصدقنا فصدقاتنا نبتغي بها وجه ربنا. إذا أصلحنا بين الناس إصلاحنا نبتغي به وجه ربنا. إذا صبرنا على البلاء صبرنا نبتغي به وجه ربنا. وهكذا إذا أطعمنا المسكين، إذا أرشدنا الضال، بكل ذلك نبتغي به وجه ربنا سبحانه. هذا صلة. وإذا صرف شيء من ذلك بغير وجهه الأعلى هبط العمل وذهب ثوابه. إذ الله قال في حديثين في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهنالك من يتجهون بأعمالهم لإرضاء بشر تسميعا ورياء. أما المسلم فكل عمله يبتغى به وجه الله. هذا المفترض أن يكون. لذلك فإننا نفارق غيرنا في كل ما يتعلق بالإيمان، نفارق غيرنا في إيماننا بالقدر. فربنا الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا يا ربنا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالكافر إذا خرج أخوه مسافرا فمات، أصيب بحادث، أو خرج في غزوة فقتل، يقول: يا ليته ما خرج، لو كان باقيا ما مات، لو تأخر شيئا ما مات. لكن نحن كمسلمين نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ونقول: قدر الله وما شاء فعل. ونوقن بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. نعتقد أن قدر الله نافذ، كما قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا كان غيرنا لا يقرون بقدر الله، فنحن نقر بأن الأمور مقدرة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فبإيماننا بالقدر نخالف غيرنا من نفاته. بإيماننا بالقدر تطمئن قلوبنا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فهكذا نخالف غيرنا في كوننا، نقر بأن الأمور كلها مقدرة. فلا يزاح شخص عن منصب إلا إذا أزاحه الله، ولا يتحول جار عن جاره إلا إذا حوله الله، ولا يفارق شخص زوجته إلا إذا كان الله قدر ذلك، ولا يتزوج شخص امرأة إلا وقد قدر له ذلك، ولا ترزق قليلا أو كثيرا إلا والرزق مقدر، ولا تنخفض الأسعار ولا ترتفع إلا وهي مقدرة، ولا يترأس رئيس ولا يزوم عن رئاسته إلا وكل ذلك مقدر، فقلوبنا بذلك مطمئنة، مطمئنة أن الله غالب على أمره، لا يكن شيء في الوجود إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هو الذي يقدم ويؤخر، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يقبض ويبسط، فلنا سمت في إيماننا بالقدر، لنا سمت في اعتقادنا بالقدر، كذلك لنا سمت في التعاملات فيما بيننا وفي تشابه قلوبنا، يجب أن نخالف فيه غيرنا. فأهل الكفر قال تعالى في شأنهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما نحن كمسلمين فيفترض علينا في ديننا أن تأتلف قلوبنا قدر استطاعتنا، ولا نختلف حتى لا تختلف قلوبنا، بل علينا أن نجتمع وعلينا أن نتوحد. وقد نهانا ربنا عن التشبه بالكافرين في اختلافهم وتباغضهم، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهانا ربنا عن التشبه بأهل الكفر وأهل الاختلاف، وقال: أولئك لهم عذاب عظيم. فلا يليق بك أن تسعى للفرقة والاختلاف فتهذب، ولكن من اللائق بك أن تصلح بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فجدير بك أن تسعى للإصلاح بين أهل الإيمان، جدير بك أن تسعى للإصلاح بين الزوجين اللذين كادا أن يفترقا، لا تسعى للتقبيب. فرسولك الأمين يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فمن شأننا كمسلمين أن نسعى للإصلاح وللتقريب بين المتباعدين وللتأليف بين المختلفين. أما غيرنا فكما سمعتم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. من شأننا كمسلمين ومن هدينا ومن دلنا ومن سمتنا أننا نعبد الله في السراء وفي الضراء، نعبده في مرضنا وفي صحتنا، نعبده في فقرنا وفي غنانا، نعبده في استضعافنا وفي قوتنا، في كل وقت وحين نعلنها: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نصبر على البلاء، نشكر عند النعماء، نصبر فنثاب، نشكر فنثاب. فيا عجبا لأمر المؤمن، كما قال البشير النذير: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، لسنا كغيرنا الذين يعبدون الله في السراء ويكفرون به في الضراء. لقد ذكر الله أصلاما فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نزلت في رجال كانوا يأتون إلى المدينة فيسلمون، فإن أنتجت إبلهم وإن أنجبت نساؤهم ذكورا وإن جاء الغيث قالوا هذا دين حسن، أما إن لم تنتج إبلهم وولدت نساؤهن، ولدت النساء بناتا، أو كانت المرأة عقيمة، أو لم يأتي الغيث، قالوا هذا دين سوء، فكفروا. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما نحن كمسلمين فيفترض أننا نعبد الله شاكرين في السراء، ونعبده صابرين في الضراء، حامدين الله على كل حال. فليس من مضامين الإسلام أن تكون ثريا طيلة حياتك، كلا، بل لقد جاء النبي زمانا حتى إنه مع الأصحاب الكرام ليأكلون ورق الشجر، وإن أحدهم ليضع كما تضع الشاة دارا ليس له خلق، يعني من شدة الجوع ومن نوع الطعام المطعوم. فجدير بالمسلم أن يتفطن لذلك، يتفطن لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فشأننا كمسلمين أننا نعبد الله على كل حال، في السراء وفي الضراء، في الشدة والرخاء، في المرض والابتلاء، لا نفارق عبادة ربنا، لا نجحد النعم، فإن أخذ فكم من شيء قد أعطى، وإن ابتلى فكم عافى، وإن ظهر من أمرنا شيء فكم ستر ربنا الكريم. فلنكن لله حامدين على كل حال وفي كل مقام وفي كل لسان. أيها الإخوة، من شأننا كمسلمين أن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، أن نتآمر فيما بيننا بالمعروف والحق، وكذلك أن نتناهى فيما بيننا عن المنكر. فقد لعن الله بني إسرائيل، لعنهم على لسان نبيين كريمين، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا بسبب عدم التناهي عن المنكر، فكان أحدهم يمر بالمنكرات ولا يحرك ولا ساكنا، فمن ثم حلت عليهم اللعنات. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فمن شأننا ولإرادة السلامة وللبعد عن الخصام أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة، إننا نفارق غيرنا في سمتنا وفي أدينا وفي دلنا وفي صمائل قلوبنا كذلك وفي مقولاتنا. فإذا كان أهل الكفر قد ضربت فيما بينهم وعلى قلوبهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي جعلنا العداوة والبغضاء ملتصقة بقلوبهم بالغراء أو بشيء يشبه الغراء، متمكنة من القلوب. فلا يزال بعضهم يكره بعضا ويبغض بعضا. فمن شأننا كمسلمين عكس ذلك أن نتراحم فيما بيننا، وأن تكن قلوبنا الخير للمسلمين. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فانظر إلى نفسك، هل أنت متراحم فيما بينك وبين إخوانك؟ أم أنك تكن لهم البغضاء وتحب فضيحتهم؟ إن كنت متراحما تسعى لستر بعضهم، تسعى للستر عليهم، تسعى للجمع بينهم، تسعى لوصل من يحتاج إلى وصل منهم، فأنت على خير. قال رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومكر، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم. فليكن قلبك رقيقا لأهل الإيمان. ولقد أوصى ربنا نبينا بقوله وذكره بنعمته عليه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكونوا رحماء بالمؤمنين. أيها الإخوة، فالراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا كان لإخوانكم حاجة فاسعوا جاهدين في سد خلتهم، اسعوا جاهدين في تفريج كرباتهم، اسعوا جاهدين في التيسير على معسرهم. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فاسعوا جاهدين بمثل هذه الأخلاق الكريمة، تشبثوا بها، فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فليس من أحب الخير لأهل الإيمان كمن أحب فضيحتهم، ليس من سعى في الإصلاح كمن سعى في بذل بذور الخلاف. لا يستويان أبدا، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أيها الإخوة، لنا كمسلمين سمت نخالف فيه غيرنا في ملبسنا، في مطعمنا، في مشربنا، في زواجنا، في طلاقنا، في اجتماعنا، في تفرقنا، لنا سمت، لنا هدي، لنا دل، فلا نتشبه بكفار في خصالهم، ولا نتشبه بالشياطين. ولعله يلفت النظر إلى أن الشخص منا، ونعوذ بالله من الحسد، إذا حسدت مسلما أو تمنيت له الشر أيقن بأمر قد يقف عليك. أيقن أنك متشبه بالشيطان، فالشيطان لا يحب الخير للمؤمنين. فإذا أحببت المصائب لأهل الإسلام فأنت متشبه بالشيطان، أنت متشبه بالكافرين إذا أحببت الشر لإخوانك المسلمين. فأنا كفر يحبون الشر لأهل الإسلام. فانظر حتى في هذا المعتقد، إن كنت تحب شرا للمسلم وتسعد بحلوله به وتسعد ببلية حمت به فأنت متشبه بالشيطان ومتشبه بالكفار الذين لا يحبون الخير للمؤمنين. وهذا التشبه أشد من تشبهك بهم في ملابسهم وفي طرائق طعامهم. أيها الإخوة، احذروا من التشبه بشياطين الإنس وبشياطين الجن في الصغير والكبير على السواء. فكما سمعتم نهينا عن التشبه بهم في المعتقد، هم مشركون ونحن موحدون. نهينا عن التشبه بهم في الأعمال، فهم مرؤون ونحن مخلصون. كذا لا تأكل بشمالك ولا تشرب بها، فالشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. لا تتشبه بالكفار في ملبس خاص بهم. ومن الجدير بالتذكير أن يفكر شبابنا بما هم عليه من خطأ في ملبسهم الضيق الذي يجسد العورات التي أمر الله أن تستر. أمر الله أن تستر العورات وأن تخفى السوءات. وقال في كتابه الحكيم المنزل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. فأمرنا بستر العورات، وشدد النكير في ذلك على من كشفها، شدد النكير في ذلك على من كشفها. ولكن ثم شباب استدرجتهم الشياطين وقلدوا أهل الكفر في ملبسهم، فترى الشاب يلبس البنطال الضيق الذي يحدد عورته من الأمام ومن الخلف ويظهر عزيزته، ويلبس كذلك من أعلى القميص الضيق الذي يضيق على جسمه ويبين ثديه كالمرأة المتبرجة، ويواصل التخنث فينزل إلى شعره فيفعل به ما يفعل الكفار بشعورهم، ويفعل بوجهه ما يفعل الكفار بوجوههم، مخالفا سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وتاركا أمره إذ أمر قائلا: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. فأصبح الشاب يأخذ لحيته وشاربه، وكذلك أصبح يأخذ من حواجبه، وأصبح يجلي وجهه كما تجلي المرأة نفسها للبعض. فجدير بنا أن نتفطن لذلك. فشاب من رأسه إلى مقمص القدم تشبه بغير المسلمين ذوي السمت الصالح، تشبه في شعره بالكفار الكافرة فيحرق شيئا ويترك شيئا. والنبي نهى عن القطع. وكذلك تشبه في وجهه، تشبه في رقبته بالسلاسل التي أصبح كثير من المسلمين يلبسونها في الرقاب، تشبه بأسورة يضعها في يده بالمسوى، تشبه في ملابسه الضيقة وفي مغلي الذي يرتديه فيخرج. وكما قال القائل: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. وقد أحسن من قال: كان من قبل في لغة العرب جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، والآن دخل ما دخل من جمع مخنث متكسر نعش. عياذا بالله من الضلال، عياذا بالله من التربي، عياذا بالله من البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أيها المسلم سمت وهدي ودل، ولابنتك ولزوجتك سمت وهدي ودل. لقد ضربت كثيرات من النسوة بقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ضربت بي عبد الحائط إثقال سنتان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البغت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أيها الإخوة، لرجالنا سمت ولنسائنا سمت، لرجالنا سمت ولنسائنا سمت. لا يصح أن يتشبه رجالنا بالنساء ولا أن تتشبه نساؤنا بالرجال. لا يصح ذلك ولا يجوز. فالنبي قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله الرجلة من النساء. وكذلك الرجل المتكسر المتغمس المتشبه بالنساء ملعون كذلك. أيها الإخوة، في منطقنا في حديثنا لا بد وأن يتسم حديثنا بسيم الإسلام. إن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام ذكر أصحابه يوما قليلا قائلا: لا تغلبنكم الأعراب على إثم صلاتكم العشاء، فيقولون العتمة فيقولون العتمة، إنما هي العشاء. أو كما قال ذلك بأن صلاة العشاء، وإن سماها النبي في بعض المواطن العتمة لما قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهم ولو حبوا. ولكن من يرد أن تتغلب لغة الأعراب على لغة القرآن ففي الكتاب العزيز اسمها العشاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على إثم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة. فمن باب أولى أن لا تغلبنا الاصطلاحات الواردة من دول الكفر وتتغلب على لغة القرآن. لا يليق بك أن تعوج وتقول ماما وبابا بدلا من أمي وأبي. فلم يقل الرسول: استأذنت ربي أن أزور قبر ماما، ولم يقل يوسف: يا بابا إني رأيت 11 كوكبا. ولكن اللغة الأصلية يا أبتي، اللغة الأصيلة: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. ولم يرضى المواشون ببابا وماما، وإنما أرجو اعوجاجا آخر. فيقول أحدهم بابي مامي وأعوجا الآخرون اعوجاجا أكد تكفلا والعتاطا، إذ قالوا بابا مام تنكن والتيتا والنينا والتيزا والتستر ونحو ذلك، ضاربين بلغة الكتاب العزيز عاق الحائط نابذين لها وراء الظهور. فجدير بنا في لغتنا وفي منطقنا أن نتجه إلى منطق رسول الله. لا يصح أن تحارب الكفار وأن تعلن عن كراهيتك لهم وأنت تقلدهم حذو القذة بالقذة. صدق الرسول إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: ومن القوم إلا أولئك. أيها الأخوة، لنا سمت علينا به، لنا دين علينا باتباع، لنا فطرة علينا بالثبات عليها، لنا سمت وهدي ودل، لنا طريقة في المشي لا نتشبه فيها بغيرنا بأهل الكبر والخيلاء، لا نتشبه في مشيتنا بأهل التكبر والاحتيال، لنا سمت في حديثنا فلا نتشبه بالحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير اغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فلا تتشبه بكافر ولا تتشبه بشيطان ولا تتشبه بمراد ولا تتشبه وأنت رجل رشيد بطفل عابث، ولا تتشبه بيهودي ولا تتشبه بنصراني ولا تتشبه بدابة. فقد نهينا في الصلاة عن إقاء كإقاء الكلب، وعن نقرة كنقرة الغراب، عن نقرة كنقر الغراب، وعن افتراش كافتراش السبع. نهينا في صلاتنا عن التشبه بالحيوانات، فلنا سمت، لنا هدي، لنا دل، كل ذلك يستقى من كتاب ربنا، كل ذلك يستقى من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ألا والتمس التوفيق من الله والتمس منه المغفرة إنه كان غفارا. فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما سلف لنا سمت ولنا هدي ولنا دل ولنا خلق، فلا نتشبه بغيرنا بل نتشبه بالأفاضل الكرام أهل الشهامة والنجدة، أهل الحياء والعفة، أهل الدين والتوحيد، أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ومن التشبه بهم ومن التشبه بأهل الإيمان أن نتخلق بكريم الأخلاق، أن نتخلق بمكارم الأخلاق، والتي منها مقابلة المسيء بالإحسان، مقابلة المسيء بالإحسان، والتي منها الإعراض عن الجاهلين. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لا نقف عند التفاسف، فربنا ذكر على الإيمان بقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال سبحانه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. تخلق بأخلاق الأنبياء، تخلق بأخلاق المرسلين. ترى قوم نوح يصفونه بالجنون ويقول ليس بي جنة، يصفونه بالسفاء يقول ليس بي سفاهة، ومقابل إساءتهم بإساءة النسيء إنما يقابلها بكل خلق كريم. فمن التشبه بهم أن نترك مكتهم، من التشبه بهم أن نكون مباركين في أي مكان ننزل فيه، في أي مكان نحل به، نكن سببا في الإصلاح، نكن سببا في سد حاجة المغرضين، نكن سببا في الستر عليهم وفي تعليم جاهلهم. فالمسيح عيسى يقول وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. من التشبه بأهل الفضل والصلاة أن نكون بررا بالآباء بالأمهات، أن نكون بررا بالآباء بررا بالأمهات. قال سبحانه مذكرا بنبي كريم يحيى عليه الصلاة والسلام وبرا بوالديه، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عيسى عليه السلام في مهده وبرا بوالدتي. فتشبه بأهل الصلاة بأهل الخير في ذلك، تستجاب لك الدعوات، تدفع عنك البليات بسبب بر الآباء بسبب بر الأمهات. لا نتشبه بالملعونين قطاع الأرحام الذين قال الله فيهم، الذين قال تعالى محذرا من سبيلهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الإخوة، لنا سمت، لنا هدي، لنا دل، علينا بسلوك سبيل المرسلين لاتقاء الخلق الكريم من أخلاقهم، لاتقاء طيب القول فأقوالهم كلها طيبة. عليهم صلوات الله وعليهم سلام الله. ومن فضل الله عليكم وهي المعجزة الكبرى لنبيكم عليه الصلاة والسلام أنه بين أيديكم كتاب الله فيه أخبار المرسلين، في أخبارهم وأقوالهم وطريقة مجادلتهم، في كريم الأخلاق. فعليكم به، هذبوا به أنفسكم، هذبوا به أنفسكم، طيبوا به أقوالكم، شنفوا به أسماعكم، طمئنوا به قلوبكم، رطبوا به ألسنتكم. كتاب الله بين أيديكم. أيها الإخوة، تواصوا بالكتاب العزيز ليذكر بعضكم بعضا بكتاب الله، ليحرض بعضكم بعضا على تلاوة كتاب الله وعلى تدبر كتاب الله. فلك أجر من اتبعك، ولك أجر من ذكرتهم. تواصوا فيما بينكم بكتاب ربكم، فأنتم مسلمون وعن الكتاب العزيز مسؤولون. رطب لسانك بأن تقول لإخوانك بعد تلاوتك الكتاب العزيز، أوصي يا أخي، أوصي إخوانك بكتاب الله، هل منكم من قام موصيا اخوانه؟ قيل لهم اخواني تدبروا القران، تاملوه، اقراوا تفسيره، انظروا ماذا يريد منكم ربكم. هل منكم من يوصي اخوانه بسنه النبي الامين محمد؟ هل منكم من يوصي اخوانه بذلك؟ كنوز عظيمه، كنوز عظيمه جدا. ان بعض المفسرين ذكروا في تفسير قوله تعالى: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما، ذكروا قولين: القول الاول انه كنز علم، كانت صحف فيها علم مقرب من الله محتفظ بها تحت الجدار، وقال اخرون كنز مال، وكل قد اجاد فلم يرد نص يحدد اكنز علم هو ام كنز مال. وخير ما يكتنز الشخص علما يقربه من الله وباقيات صالحات تقربنا من الله، فقد امرنا بالازدياد من العلم وطلبه من ربنا. قال تعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فهذا النص الصريح يحملنا على الازدياد من العلم الشرعي المقرب من الله وحث المسلمين عليه. اخواني، لن تنالوا ما عند الله الا بتوفيق الله، لن تنالوا ما عند الله الا بتوفيق الله، ولن تعانوا على ذكر الله الا اذا اعانكم الله. وهذه امور يلفت النظر اليها مرارا وتكرارا في كتاب الله. قال العبد الصالح خطيب الانبياء شعيب عليه السلام: ان اريد الا الاخلاق ما استطاع، يعني انا اريد الاخلاق ولكن لم اوفق الا اذا وفقني الله. قال: ان اريد الا الاخلاق ما استطاع وما توفيقي الا بالله. وهكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلن توفقوا للطاعات إلا إذا وفقكم الله، ولن تثبتوا على الدين إلا إذا ثبتكم الله، ولن ترزقوا إلا إذا رزقكم الله، ولن يشفى سقيمكم إلا إذا شفاه الله. فاعتصموا بالله، هو مولاكم، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. واعلموا، واعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، اعلموا ان ما عند الله لن تناله بمعصية الله. ويذكرنا بعض الادباء بقصة رجل عنده عبد، قال لعبد: ازرع لي درا، ازرع لي قمحا. فذهب وزرع له شعيرا، زرع له شعيرا بدلا من القمح. وبعد ان انتج نتج الشعير، جاء يعطيه الشعير ويطلب منه الاجر المقابل. قال: كيف تطلب مني مقابلا وانت زرعت شعيرا وانا اردت قمحا؟ قال: اراك كل يوم يا سيدي، أراك كل يوم تعصي الله أمام عيني وتقوم تقول يا رب ارحمني. أراك يا سيدي تفعل المحرمات وتشرب المسكرات وتمد يديك بعدها وتقول يا رب ارزقني. هل هذا يتصور؟ هل هذا يعقل؟ فهكذا يقال. وبلا شك أن ضرب الأمثال قد يصيب وقد يخطئ، ولكن عندنا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وعندنا في الكتاب العزيز بيان عظيم لان المعاصي تسلب لتسلب النعم. قال تعالى في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قريه كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أعلموا علم اليقين وأيقنوا تمام اليقين أن طاعة الله فيها الخير لكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن معصية الله فيها الضرر عليكم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا رب العالمين أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. أسكننا الفردوس يا رب العالمين، ول علينا خيارنا يا رب العالمين، ول علينا خيارنا يا رب العالمين، ول علينا خيارنا يا رب العالمين، واصرف عنا الأشرار، واصرف عنا الفجار. استعذنا بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ارحم اللهم أمواتنا وأموات المسلمين، فك أسرانا وأسرى المسلمين، اقض الدين عنا وعن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أيها الإخوة، صلوا وسلموا على البشير النذير محمد، فصلاتكم وسلامكم يثبت في صحائفكم ويصلي عليكم به ربكم سبحانه وتعالى. صلوا على النبي وسلموا تسليما أفضل الصلاة.